قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تقدم في تفسير قوله تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. ثم بين تعالى شيئا مكيد اليهود وكشف للمؤمنين أمرا من مكرهم وكيدهم، فقال تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب، جماعة من أحبارهم ورؤسائهم متآمرين فيما بينهم. آمنوا أظهروا المتابعة والتصديق بالذي أنزل على الذين آمنوا القرآن والشريعة وجه النهار أوله، وذلك بصلاة الفجر مع المسلمين إلى الكعبة. واكفروا به وارجعوا عنه وارتدوا إلى دينكم آخره آخر النهار، وعودوا لصلاتكم إلى بيت المقدس لعلهم العامة والجهلة يرجعون يتركون الإسلام ويرتدون عنه ويقولون: ما رجع أولئك الأحبار إلى دينهم وتركوا الإسلام إلا لنقائص وعيوب اطلعوا عليها، وأن أهل الكتاب أعلم وقد جربوا الدينين. فوائد الآية: وفي الآية إطلاع الله عز وجل نبيه إطلاع الله عز وجل نبيه وأولياءه من المؤمنين على أسرار اليهود، ومكرهم، وهذا من تأييد الله لعباده، وفيها فضح أهل الباطل ليكون أهل الحق على بينة فيحذروا منهم، وفيها علم الله بالخفيات، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وفيها سعي أهل الباطل لتشكيك أهل الحق في دينهم، واستعمال أنواع المكر والحيلة لأجل ذلك، والتظاهر بأمر للتوصل إلى آخر. وفي الآية معجز النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على أمور من الخبايا والخفايا، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وفيها تثبيت المؤمنين بهتك أستار من يتربص بهم من المجرمين، وفي هذا أيضا زجر للمجرمين، وفي هذا أيضا ردع، وفي هذا أيضا ردع للمجرمين وواسع حتى لا يعودوا إلى مثلها. إذا علموا أن عاقبتهم الانكشاف، وفيها أن أهل الكفر الصرحاء قد يسلكون مسالك المنافقين ويستعملون أساليبهم، وفيها أن على أهل الإيمان الحذر من الموافقة المفاجئة من أعدائهم لهم، فقد يكون وراء الأكمة ما وراءها، فقد يتظاهر اليوم بعض الكفار بالدخول في دين الإسلام ويعلن ذلك ليرتدوا بعد مدة وجيزة، ويكتب ويصرح ثم يكتب ثم يكتب ويصرح بأنهم لم يسعدوا بهذا الدين، وأنهم جربوه فوجدوه مرا نكدا ونحو ذلك. وتستغل مثل هذه المواقف والقصص من قبل الأعداء والأحداث، وتستغل مثل هذه المواقف والأحداث من قبل الأعداء فيبرزونها في إعلامهم ويضخمونها في حربهم النفسية على المسلمين. ومثل هذا ومثل هذا ما قد تفعله بعض الفاسقات المنافقات من ارتداء الحجاب مدة من الزمن، وإظهار التوبة واعتزال بعض المعاصي، ثم الارتداد المفاجئ والعودة إلى سابق عهدهن لتشكيك العامة من المسلمين، والعودة إلى سابق عهدهن من الفسق والفجور والتبرج والسفور، لتشكيك العامة من المسلمين في الطاعة، وأن حياة التدين لا تطاق، وفي هذا حرب نفسية للتائبات الحقيقيات ممن تركنا عفن الفني، وتثبيط لمن يهم بالتوبة، وقطع الطريق على من يريد العودة إلى الحق، والتشكيك في أصحاب التوبة الحقيقية الصادقة. قلنا إذن هذا ممكن يمارس الآن في المبدأ واحد، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر، وقد تفعله بعض أو بعض من يظهر التوبة من هؤلاء الفنانين والفنانات مثلا، مكرا، ثم يعودون لما كانوا فيه ويقولون جربنا حياة التدين هذه فوجدناها حياة انعزال ونكد وشقاء، وما استفدنا شيء، وما انتجنا وانكفأنا وانعزلنا، فيرجعون إلى ما كانوا فيه. طبعا قلنا بأن بعض المفتين الضالين يساعد على هذا، فقد يثبت أيضا، يعني يجعل بعض من تاب يعود عبر قضية التمثيل الديني والإنشاد الديني. فكل من كان يعني أو كانت قد تركت هذا الفسق تعود إليه من باب الآن الدين عبر هؤلاء الضالين. طيب، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. الآن قال في تكملة الآية، تكملة في الآية التي بعدها، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إذن هم تواصل بينهم على أشياء، اليهود تواصل بينهم على أشياء، فكان منها مؤامرة، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفر آخره، وتواصل. فإذا نكتب الآن، ثم ذكر تعالى تواصي هؤلاء اليهود والماكرين فيما بينهم، تواصي هؤلاء اليهود المكرين بالكتمان فيما بينهم. ورد عليهم فقال، طيب الآية الآن، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذه الآية تتحدث عن تواصيهم فيما بينهم بقضية الكتمان، يعني مثلا لا تنشروا أو لا تخبروا أحدا بهذا إلا لمن هو على مثل ملتكم، و لا تظهروا شيء مما عندكم حتى لو كان من الحق من صفة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في التوراة، اكتموها ولا تخبروا أحدا بها حتى لا أحد يحتج عليكم يقول أنتم تقولون عندكم كذا كذا، طيب ليش ما تؤمنوا؟ لماذا لا تسلموا؟ لماذا لا تتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا تواصل فيما بينهم بالكتمان، فهذه مؤامرات، آمنوا الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره، هذه خاصة، هذا يعني هذه طريقة سياسة خاصة عندهم سرية لا تظهروها لأحد من هو من خارج اليهود، وأيضا ما عندكم في التوراة من وصف النبي عليه الصلاة والسلام اكتموه ولا تظهروه حتى لا أحد يقول يحتج عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، ليحاجوكم به أو يحاجوكم عند ربكم، فاكتموا هذا. فالآية تبين ما تواصلوا به فيما بينهم، وهذا أمر ما اطلع عليه إلا الله، ولذلك هؤلاء اليهود الآية بالنسبة لهم فضيحة كبيرة جدا، كما فضح الله المنافقين، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن منها الأعز منها الأذل، ولا تنفقوا على من عند رسول الله، وذكر الله أشياء كثيرة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله. فإذا ذكر المخطط الله عز وجل في القرآن فضح مخططات كثيرة للمنافقين واليهود، وما أحد اطلع عليها إلا الذي حبكها أو حاكها، ما أحد اطلع عليها إلا الذي حاكها. لكن الله عز وجل تولى بنفسه في كتابه نشرها للمؤمنين، وهذا طبعا فيه فائدة كبيرة للمسلمين عظيمة، أن يعرفوا ماذا يدور في الخفاء وماذا يخطط أعداؤهم وماذا ينوي اليهود أن يفعلوا وماذا يخطط له المنافقون. وما هذه طبعا ولا شك أن معلومات ثمينة جدا للمسلمين. فإذا نحن عشنا مع القرآن ومع الوحي نشعر كأن الآن تصور كأنك في ذلك المجتمع، يعني فيه الصحابة ومن حولك من اليهود والمنافقين يتربصون ويمكرون ويجتمعون سرا ويخططون مؤامرات، وانت لا تدري ماذا يحصل ولا ماذا ما هي خطوتهم القادمة ولا ماذا سيفعلون. فتأتي الآيات وتبين وتكشف كل خطة، كل الخطة. فقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فإذا هذه يعني أول شيء فيها تعزيز للمسلمين، فيها إمداد المسلمين بأخبار الأعداء. ما كان للمسلمين يعني عين تتجسس وأذن تتلصص في كل مجتمع من مجتمعات، ما عندهم قدرة أن يفعلوا ذلك. وهؤلاء اليهود لا يجتمعون إلا بمن هو منهم، وأي واحد ما هو يهودي ما يدخلون معه، ما يدخلون. فكيف يعرف المسلمون ماذا يدور؟ وكذلك المنافقون إذا اجتمعوا، وكيف يعرف المسلمون ماذا يدور؟ فتولى يعني هذا القرآن في خبر أو في كشف لهذه المؤامرات وإخبار المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وإخبارهم بما يحصل، وتأتي الآيات أول بأول أولا بأول. هؤلاء يجتمعون من هنا تنزل الآيات من هنا. لا شك أن هذه معلومات ثمينة جدا، وتأييد من الله للمؤمنين وفضح لهؤلاء المنافقين واليهود. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن اتبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما عندكم أو ما بأيديكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. وقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به، أو يحاجوكم به عند الله أن يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم فتقوم به عليكم الدلالة وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي الأمور كلها تحت تصرفه وهو المعطي المانع، يمن على من يشاء من الإيمان يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام، فيضل من يشاء ويعمي بصره وبصيرته، ويختم على سمعه وقلبه، ويجعل على بصره غشاوة، وله الحجة والحكمة، والله واسع عليم، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أي اختصكم، أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وهداكم به لأكمل الشرائع. ولا تؤمنوا، لا هذه ما هي؟ إيش؟ ما هي؟ لا تؤمنوا إلا، هذا الاستثناء بعد النفي، استثناء بعد النهي، ولا تؤمنوا إلا. يبين تأكيد هؤلاء على، أو حرص هؤلاء على أن لا يتهرب الخبر ولا يخرج العلم. ولا تؤمنوا إلا، لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الهدى هدى الله، إن حرف نصب، والهدى اسم إن. طيب فين خبر إن؟ هدى الله، هذا خبر. طيب إن الهدى هدى الله، هذه هل هي جملة هذه؟ طيب ليش؟ لا، هدى ما هي مبتدا، والله لفظ الجلال ليس خبرا. هدى الله وش تركيب هذا؟ ايش في اللغه العربيه؟ احسن، مضاف ومضاف اليه، هدى مضاف، لفظ الجلاله، الله مضاف اليه، هدى الله، نصر الله، فتح الله، هذا رحمة الله، مضاف ومضاف إليه. إذا رفض الجلالة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة، هدى الله، هدى مضاف، رفض الجلالة مضاف إليه. قل إن الهدى هدى الله، طبعا الهدى الأولى، هذه الهدى الأولى اسم إن، وهدى الله الثانية هدى خبر إن، ومضاف إليه لفظ الجلالة. فإذا وين خبر إن؟ هدى الثانية. وين اسم إن؟ الهدى الأولى. قل إن الهدى هدى الله. أي يؤتى، أن يؤتى. أن هذه حرف نصب، أن يؤتى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الحذف. أصبر شوي، على طول في الحذف رحنا شوي واحد يعني قبل الحذف نشوف. أي يؤتى، يؤتى فعل مضارع عادي يعني، ما هم الأفعال الآن، ما هم مضاف إليه واو جماعة ولا ألف المثنى. أي يؤتى، فمنصوب بأن، مقدر على آخره منع من ظهورها تعذر. طيب إذن أي يؤتى هذا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة، ما استطيع أن يطلع فتحة. لو كانت مثلا أن يجعل، أن يكتب، طيب كان ظهرت الفتحة، لكن هذا الفعل آخره هو مبني المجهول طبعا، يؤتى آخره ألف مقصورة، يؤتى، فلن تظهر الفتحة على الألف. كيف تطلع فتحة على الألف؟ ما يمكن، سعيد. وذلك منع من ظهورها التعب. طيب أن يؤتى أحد، إيش يوجد عرب أحد؟ فاعل. الحين قلنا يؤتى مبني للمجهول، فإيش يصير أحد؟ نائب فاعل. أن يؤتى أحد. طيب آتى، الفعل يؤتى، الفعل يؤتى فعل مضارع، ايش الفعل الماضي تبعه؟ ها، أتى ولا آتى؟ ها، آتى، يؤتى، آتى. طيب أتى هذا فعل ماضي، لكن بمعنى جاء، أتى بمعنى جاء، لكن آتى بمعنى أعطى. فيؤتى هنا من آتى بمعنى أعطى. طيب آتى اللي بمعنى أعطى، كم مفعول تأخذ؟ مفعولين. فمثلا تقول مثلا آتى الشيخ الطالب كتابا، آتى أعطى، الشيخ فاعل، الطالب مفعول به أول، كتابا مفعول به ثاني. إذن آتى تأخذ مفعولين، آتى تأخذ مفعولين، يعني وآتى المال على حبه ذوي القربى. آتى فعل، هو فاعل، المال إيش؟ المال مفعول به أول، ذوي القربى مفعول به ثاني. طيب أي يؤتى أحد مثل ما أوتيت. طيب إذا كان يؤتى من آتى اللي تأخذ مفعولين، وين المفعول به الأول وين المفعول به الثاني؟ وين المفعول الأول وين المفعول الثاني؟ نحن قلنا يؤتى أحد، هذه يؤتى اللي في الآية من الفعل آتى بمعنى أعطى، تأخذ مفعولين، مفعول أول مفعول ثاني. فالآن السؤال وين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ أحد إيش؟ إيش هي أحد؟ مفعول أول كويس، والمفعول الثاني لا، من الله من الآية اللفظ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، المين لوين؟ طيب غيره طيب مثل، أحسن مثل، هذا إيش؟ مفعول به ثاني، وفي المفعول به الأول تحول لنائب فاعل كويس ممتاز. يؤتى أحد، أحد هذه صح نائب فاعل مرفوع، بس في الحقيقة هي المفعول الأول، لأن من الذي إذا كان مثلا آتى الله أو يؤتي الله أحدا، طب مثل مثلا يؤتي الله أحدا مثل كذا، فإذا أحدا صحيح مفعول أول، فنائب الفاعل هنا هو المفعول الأول. طيب المفعول الأول لآتى، ومثل المفعول الثاني. طيب مثل ما، ايش نعرب ما في محل ايش؟ احسنت، مثل مضاف وما مضاف اليه. مثل ما اوتيتم، اوتيتم، اوتي هذا فعل ماضي ولا مضارع؟ ها؟ ماضي، يقولون عنه ماضي مغير الصيغة، أوتي طبعا أوتي وانتهى يعني خلاص، هذا ماضي ما انتهت عملية، ما أوتي مو مثل يؤتى، يؤتى مضارع، لكن أوتي مثلا قلت أوتي محمد قوة عظيمة، أوتي يعني أعطي، طيب هذا فعل إيش؟ ماضي. أوتي ثم، طيب أوتي ثم هذا مبني للمجهول ونائب الفاعل معه، والمفعول والنائب الفاعل هذا هو المفعول الأول، والمفعول الثاني محذوف تقديره أوتيتموه، يعني لو كانت، لو كانت الكلمة أوتيتموه كان صار فعل مبني المجهول ونائب فاعل وهو المفعول الأول، والهاء مفعول به ثاني. طيب أعطوني كذا كلمة من القرآن يعني مثل يعني فيها، فيها المفعول الثاني، وإن لم تؤتوه فاحذروا، تؤتوه أحسنت، تؤتوه هذه كذا كاملة. طيب ولو مثلا أخذنا كلمة مثلا، مثلا فأسقيناكموه، فأسقيناكموه، طيب أسقى هذا فعل ماضي بس يأخذ إيش؟ مفعولين، يعني تقول مثلا أسقى الله حديقتك مطرا، حديقتك مفعول أول ومطرا مفعول ثاني، فأسقيناكم، أسقى هذا الفعل، نا في محل رفع فاعل، كم مفعول به أول، هو فأسقيناكم المفعول به أول، هو اللي هو المطر الماء يعني مفعول به ثاني، فهذه كلمة واحدة فيها فعل وفاعل، مفعول به أول مفعول به ثاني. طيب أوتيتموه أيضا، هنا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أوتيتم هذا فعل ونائب فاعل طبعا، لأن فعل مبني المجهول ونائب الفاعل هو المفعول الأول، والمفعول الثاني هنا محذوف. مثل ما أوتيتم يعني مثل ما أوتيتموه من التوراة والعلم وال يعني مثل ما أوتيتم. طيب أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم، اللي هو فعل وفاعل ومفعول، يحاج هذا الفعل ويحاجو الواو هذه فاعل، كم مفعول به، يحاجوك الكاف هذه مفعول به ثاني، والميم للجماعة. طيب أو يحاجوكم قل إن الفضل بيد الله، إن الفضل استعرب الفضل اسم إن، إن الفضل بيد الله، إن الفضل بيد الله. يا أخي أنت الآن فضل اسم إن، وين خبر إن؟ لأنه إن تدخل على جملة اسمية تأخذ اسم وخبر. إن البيت جميل، البيت مبتدأ هذا يصير اسم إنه جميل خبر. وين إن الفضل بيد الله؟ بيد الله، هذه يعني هذا الجار والمجرور بيدي وهو مضاف واللفظ الجار مضاف إليه بيد الله، هذا خبر، هذه يسمون هذه يعني شبه الجملة بيد الله. إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يؤتي فعل والهاء يؤتي طبعا الفاعل الله عز وجل. طيب والهاء هذه إيش نعرفها؟ يؤتيه مفعول به. طيب والله واسع عليم، والله الواو واو الابتداء لفظ الجلالة، الله مبتدا واسع خبر أول وعليم خبر ثاني. طيب هذا الآن بالنسبة لي قوله إعراب الآية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. أما من جهة المعنى نكتب الآن التفسير، فنحن قلنا مش قلنا ثم ذكر تعالى إيش الكلمة ذكرناها في البداية، فقال فقال ولا تؤمنوا، ولا تؤمنوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ابن كثير قال لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم. الآن قلنا نحن أن يعني الذي تواصل على إخفائه ما هو؟ أمران رئيسان. الأمر الأول المؤامرة، وهم قالوا لا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، مؤامرات ثانية. طيب هذه لا تظهروها، هذه خلوها مكتوبة يعني اتفاقية، هذه مؤامرة، هذه أن نفعل كذا والخطة كذا، الخطة هذه لا تفشوها ولا تخبروا بها أحد. والأمر الثاني الذي تواصل بكتمانه ما هو أيضا غير الخطة والمؤامرة؟ صفة النبي عليه الصلاة والسلام الموجودة عندهم. الآية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، إيش الرد؟ أو لماذا قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؟ الرد قل إن الهدى هدى الله. طيب أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذا من كلام من؟ ترى شوف لاحظ الآية هذه فيها طالة شوية يعني كذا دقة في الله. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي يحاجوكم أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. لو كانت ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي يؤتى أحد، يعني لا تفشوا هذا إلا لجماعتكم وخواصكم حتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم. لكن في جملة اعتراضية هنا دخلت، وهي قل إن الهدى هدى الله. قل إن الهدى هدى الله، يعني طبعا هذا إيش؟ ما هو من كلام اليهود، هذا من الله تعالى. لكن دخلت الجملة هذه في كلام اليهود، دخلت الكلام المنقول عن اليهود، لأن ترى فهم الجملة الاعتراضية مهم، لأن فيه قل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، رجع الكلام مرة ثانية تكملة كلام اليهود أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم أو يحاجوكم عند ربكم، ثم رجع الكلام في الرد عليهم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن يعني في جملة اعتراضية جاءت في وسط الكلام المنقول عن اليهود، واضح؟ حتى نفهم الآية الآن مرة أخرى، عودة لكلام الكثير ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي ولا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم من اليهود مثلا، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين وهو اللي في التوراة فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم، يقولون أنتوا عندكم يا أيها اليهود صفة نبينا، ليش ما تؤمنوا به؟ كيف فأكتموه؟ إذن لا تخبروا به المؤمنين، لا تخبروا به المسلمين حتى لا يحتجوا عليكم به. طيب ما هو الرد على هذا؟ قل إن الهدى هدى الله، يعني يا أيها اليهود إذا كان الله يريد أن يهدي المسلمين سيهديهم سواء أظهرتم ما عندكم من التوراة ولا ما أظهرتم، فالهدى هدى الله يهدي من يشاء. فأنتم يعني مفكرين نفس إذا كتمتم ما عندكم من التوراة يعني المسلمون سيبقون في ضلالة؟ المسلمون لن يجدوا مصدرا للتعلم إلا اللي عندكم؟ ما في يعني إذا أنتم سواء كتمتم قطعتم يعني تفكرين أنفسكم قطعتم عن المسلمين يعني طريق التعلم والهداية؟ ما يعني ما يجي إلا من عندكم يعني؟ فتظنون إذا كتمتم أن الناس سيبقون في ضلال؟ أتظنون أن سياسة التكتيم والإخفاء ستؤدي إلى إضلال الناس الآخرين؟ لا، الله هو منه الهداية، وإذا أنتم كتمتوا أو ما كتمتوا فالهداية ستأتي لمن شاءها الله، والله عز وجل يؤتي فضله وعلم العلم من يشاء ويوحي، وعنده وحي وعنده فسواء كتمتم أم لم تكتموا فالعلم والهدى سيأتي لمن قدر الله أن يأتي إليه. إذن هذه فائدة الجملة الاعتراضية، ولا تؤمنوا إلا وقالت طائفة من أهل الكتاب، كأنها كذا، وقالت طائفة من أهل الكتاب لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه، لأن هذه معطوفة على ما قبله، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه، لا تظهروا شيئا مما عندكم في التوراة خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته ويصير عند الآخرين علم وينتشر العلم، فحتى أنتم تستفردوا بالعلم ويكون عندكم فقط أخفوه. شوف اليهود عندهم لؤم وخبث وحسد وما يريدون أحد يتعلم غيره ولا أحد يصير عنده فضل أي ما. فهم صحيح لما في الجاهلية كانوا يتفوقون على العرب الوثنيين، يعني لو قلت في الجاهلية اليهود أفضل ولا كفار قريش ومشركو العرب الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام ويتخذ أحدهم معبودا من تمر فإذا يعبده فإذا جاع أكل منه، ويجي واحد إلى حجر كذا غريب عجيب فيأخذ يعبده، فإذا شاف حجر أعجب منه وأغرب منه ترك الأول أخذ الثاني يعبده، أيهم أحسن يعني العرب هؤلاء الوثنيون ولا بنو إسرائيل اليهود؟ اليهود على شك أحسن حالا، وعندهم كتاب سابق في تحريف بس عندهم ريحة فيه يعني بقى شوي أهل ديانة سابقة لهم نبي، فهم أحسن من مشركي العرب بلا شك. وكان اليهود يهددون العرب يقولون سيخرج نبي وسنقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم، يعني استئصال. فالآن اليهود أصحاب سبحان الله على هذه النفوس، يعني من هذه النفوس العجيبة ما يبغوا أحد يتعلم غيره ولا أحد يصير عنده أي فضل غيره ولا أبدا، ولذلك كانوا ما يعلموا أبناء الأوس والخزرج في التوراة. وإلى الآن أنت الآن مثلا تحصل مثلا النصارى يروح ينصروا ينشروا مثلا حملات تنصير وكذا، ضلال يفكروا الحق هنا ما عندهم فهم يسعون في نشره ضلال، لكن اليهود ما تجد أن عندهم تبشير بالدين اليهودي ولا دعوات لنشر الدين اليهودي، ولا تحصل أن عندهم يعني مثلا حملات نشر الدين اليهودي في العالم. ملاحظين ملاحظة صح؟ ملاحظ بقوة يعني. ليش؟ لأنه هذا يشوف اللي ما أخبر الله به عنهم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ما يبغى أحد يتعلم غيرهم. ولعل هذا يعني أيضا فيه فائدة لنا انهم ما ينشروا باطلهم ويخلهم في ضلالهم يعمهون. لكن يعني تبين يعني يعني رداءة هذه النفسية اليهودية التي لا تريد الخير للآخرين وتريد أن الفضل يبقى محصورا في دائرتين. طبعا لما جاء الإسلام صار الآن في مصدر آخر للعلم والوحي، وصار اللي عندهم هذا بجانب القرآن لا شيء. حقدوا على المسلمين، حقدوا. كيف يطلع ناس من العرب عندهم مصدر آخر غير اللي عندنا، وفي وحي وفي نبي وفي ملك ينزل وفي معلومات تأتي وفي علوم وفي شريعة وفي أحكام وفي أخبار عن يوسف وغيره الناس عندهم؟ هذا من القهر، لأن اليهود الآن عندهم أخبار داود وسليمان وموسى ويوسف وآدم وإبراهيم لكن فوجئوا الآن القرآن فيه أخبار أكثر بكثير وتفصيلات ما هي عندهم وأشياء دقيقة جدا، يعني عن يوسف مثلا، موسى، زكريا، عيسى، معلومات مفصلة مفصلة وأشياء يمكن يعني لأول. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وأشياء يعني. فإيش مطفهم الآن؟ ناس يسحب البساط من تحتهم، كانوا يتفوقون ويتميزون على العرب الوثنيين ويظنون أنفسهم طبعا بلغوا طيب، والعرب كانوا يعتقدون أن اليهود أحسن منهم وأعلم منهم. العرب مثلا في يثرب مثلا أوس والخزرج كانوا يعني عندهم هزيمة نفسية أمام اليهود بلا شك، بل ويحتكمون إليهم أحيانا. واليهود كان لهم نوع من الرئاسة في المدينة، وكانوا يعني معتبرين العرب هذول درجة ثانية ثالثة وسابعة، وهكذا كان العرب عندهم يعني شيء من الضعف والهزيمة أمام هؤلاء. فلذلك يعني وكان اليهود أيضا مستولين على تجارة الذهب والتمر والنخيل فكان اليهود عندهم قوة اقتصادية وتفوق علمي طيب في يثرب. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صار المجتمع الإسلامي في المدينة اشبه إذا كان عند اليهود فضل فالمسلمون صار عندهم الآن أفضال، وإذا كان عند اليهود علم اللي المسلمون صار عندهم علوم، وإذا كان العرب يلجؤون إلى بعض أحبار اليهود في فك خصومات أو حكم من أول على أنهم هذول أحبار وناس فهمانين وخبراء وعندهم دين وعندهم معلومات وعندهم. فإيش الآن إيش صار باقي لليهود الآن؟ أي ميزة؟ راحت الميزة، ذهبت الميزة. لا، والنبي الجديد ما هو يهودي، عربي. يلا خذ الآن كيف. ولذلك حقدوا على المسلمين حقدا عظيما، لأن مقتضى الدين هذا مجيء الدين الجديد والنبي الجديد إيش معناه؟ زوال كل مكان لليهود، لا باقي لهم رياسة، لا رياسة علمية ولا رياسة سياسية ولا يعني معركة من النضير هذه كان فيها سحب أشياء اقتصادية من اليهود، استيلاء على نخيلهم وماكنهم، وبعد بني قريظة وبعد خيبر يعني خلاص ما بقي شيء. وليش وضعوا السم للنبي عليه الصلاة والسلام في الشاي؟ وليش حاولوا قتله عدة مرات؟ اليهود حاولوا قتله عدة مرات بأنفسهم، وليش تمالأوا عليه وليش تظاهروا مع كفار قريش في معركة الأحزاب واتفاقيات وليه يعني؟ لأن ما واضح جاء الإسلام فألغى مناقب هؤلاء تماما. إما يمشوا مع المسلمين ولا خلاص ما له خلاص ما في أي ميزة. وهذا يفسر لنا يعني بعض الناس يظن إنه المعركة يعني بعض الناس سبحان الله عندهم كذا جهل من المسلمين عندهم جهل مطلق ما يعرف اليهود ليش حاقدين علينا ليش واعي ليش يقصفون كذا القصف هذا وليش الوحشية هذه ليش كذا وليش لأسباب عديدة ومنها هذا السبب إنه هذه الزيانة هذه الإسلام هذا النبي هذا القرآن جاء مسح الفضائل ما بقي لهم أي فضيلة ما بقي أي ميزة خلاص تجريد كامل لليهود لأن طبعا الناس لا يستحقون أن يكون عندهم فضائل ولا يستحقون أن يكون عندهم أي ميزة وفضل يعني أصحاب شوف يعني الناس لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وأن يؤتى أحد مثل ما أوتي أو يحاجوكم عند يعني اللي ما يبغى ينشر الفضائل والعلم اللي عنده هو يستحق يكون له علم عنده باقي له فضل أو ميزة الأناني هذا الحال يعني البخيل بالعلم الذي لا يريد لأحد أن يؤتى فضل ولا إلا هو يستحق أن يبقى عنده فضل هذا أو يبقى له رئاسة علمية أو دينية. ولذلك خلاص جاء الإسلام إلى المدينة سحب كل شيء من اليهود كل شيء سحب منه فالآية نحن الآن نعيش في جو المعركة والمواجهة مع اليهود في المدينة نعيش في جو المواجهة. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره يبغى أي طريقة الآن لإجهاض المشروع الإسلامي هذا كيف نخليهم يرتدوا كيف نخليهم يكفروا كيف نشككهم كيف نسوي مؤامرة كيف نفرقهم كيف هذا شغل اليهود الشاغل. فالله عز وجل رد عليهم في قضية ولا تؤمنوا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله إذا أنتم كتمتم الله عنده وحي وعلم ويهدي من يشاء وينزل ويعلم من يشاء وينزل على من يشاء خلاص هذا بالنسبة لمسألة يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ولذلك قال ابن كثير هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي في كتبكم التي نقلتم على الأنبياء الأقدم. طيب وقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم يقولون إذن هذا تمام كلام اليهود تتمت كلام اليهود يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم بشدة الإيمان به أو يحاجوكم به يتخذوا حج عليكم فمشكلة ثانية. طيب ما أنتم تتذكرون أن اليهود في مواقف متعددة كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما أول طعام أهل الجنة وماذا يعطون على إثر ذلك وبما يشبه الرجل أمه أو أباه وأخبرنا عن أهل الكهف كذا وما خبر كذا هذه معروفة القصص الأحاديث. ليش؟ لأن عندهم علم عنها، فكأنهم يريدون أن يقولوا بهذا السؤال. أنا كل شوي جاي واحد من الأحبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائل أسئلة، وأسئلة عندهم إجابات. طيب، أفنظن أن هذا السؤال يعني بس يتأكد هو نبي ولا لا علشان يتابعه إذا طلع نبي؟ هذا غرض من الأسئلة. قال: يا محمد أخبرنا يعني ما أول طعام أهل الجنة. الله، أخبرنا كيف يذكر ويأنث المولود، كيف يكون ذكر ولا أنثى، أخبرنا كذا كذا. أسئلة دقيقة جدا. يعني هل هو فقط يعني يختبره هو نبي ولا لا، وإذا طلع نبي يتابعوه؟ هذا القصد من الأسئلة؟ لا، لأنهم عرفوا أنه نبي من أول ما جاءوا وشافوا شكله صفته وطابقوها باللي عندهم في التوراة، عرف خلاص هذا هو، نحتاج لزيادة. لكن كان في أسئلة تحدي، هذه أسئلة كأنهم يقولون يعني الرسالة بين السطور، يعني عندنا معلومات ما هي عندكم، وعندنا معلومات دقيقة. إيش أول طعام يأكله أهل الجنة، والوجبة اللي بعدها إيش هو، والذكورة والأنوثة في المولود، ويشبه كذا كذا أعمامه وأخواله كذا. وهذا كانوا يقولون إحنا ما زال عندنا معلومات ما هي عندكم. فلما تأتي الإجابات، أول طعام أهل الجنة زيادة كبد النون الحوت، والذي على إثره ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافه. وإذا كان كذا في المولود كذا، وإذا والأهل الكهف هذه قصة، ويوسف فإيش النتيجة؟ إنه ما عاد ما في أي شيء، ما في خلاص، ما بقي لليهود ولا ما في. حتى المعلومات هذه الدقيقة موجودة إجاباتها وحاضرة. حتى سألوه عن أشياء هم ما يعلمونها، الروح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على عتيب كأنه يوحى إليه، وأعطاهم الجواب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يعني حتى اللي ما عندهم، يمكن طيب خلاص اللي عندنا علم كله طلع عندهم، طيب نشوف بعد اللي ما عندنا. فأعطاهم أشياء وزادهم عليها، وأشياء اللي ما يعلمها الجميع ردها إلى الله، وبالتالي خلاص ما باقي شيء أبدا. أفلس اليهود، هذه النتيجة. أفلس اليهود وتم إجلاؤهم عن المدينة، وتم طردهم خارج المدينة، وبعدين خيبر، وتم استعمالهم في خيبر أجراء، تحولوا من ملاك أرض إلى موظفين يشتغلون بالنسبة. وبعد ذلك عمر لما شرورهم استمرت ومؤامراتهم، طرد خارج المدينة خلاص. هم أصلا ليش جوا المدينة؟ وين كانوا؟ في الشام. ليش جوا المدينة؟ لأنه عندهم انتظار النبي الجديد، وعندهم خبر، وعندهم وصف التوراة بمكان النبي الجديد، وأنه هو في يثرب، هيطلع في يثرب ويهاجر إلى يثرب، هيطلع في مكة يهاجر إلى يثرب. قالوا طيب حنا نستنى، حنا ننتظره في يثرب. فجاءوا من زمان، هذه قضية تاريخية مهمة. اليهود عندهم علم من زمان. من وين؟ من التوراة. فمتى هم مخططين على الهجرة إلى يثرب لانتظار النبي الجديد؟ مخططين مو من يعني 5 سنوات 10 سنوات، مخططين من مئات السنين، أقصد من مئات السنين قبل البعثة، مش من مئات السنين من الآن. أقصد من أيام البعثة النبوية قبلها بمئات السنين هاجروا إلى يثرب، جاءوا من الشام، جاءوا على غرض ديني، نزلوا المدينة يثرب واستوطنوا بها وسووا لهم مزارع وما واشتغلوا بالتجارة، اشتغلوا بالذهب وتطورت أمورهم وصار لهم نخل وذهب، طيب، وصار لهم رياسة ومكانة، كل انتظار النبي الجديد. فإيش كانت نتيجة النبي الجديد؟ طرد برة خارج جزيرة ولا شيء، راحت المكانة والرياسة والأموال والأراضي وبرة. فالحقد اللي على المسلمين توارثوه اليهود ما يعني ينسون، أو مثلا بس الجيل هذاك خلاص الجيل الجديد ما يعرف شيء، لا، يورثون الأحقاد. فأنت الآن لما تنظر إلى الواقع الآن في المعركة، هذا ما هو نتيجة يعني سنة سنتين 20 30 60 100 سنة، لا، هذه أحقاد موروثة من زمان. ليش العرب وليش يطلع النبي وليش الفضل؟ فجاء الجواب في القرآن: أيؤت أحد مثل ما أوتيتم ويحاجيكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. هذا هو الجواب. فإذا قال اليهود وليش يعني تنسحب منا كل الميزات وتعطى لهؤلاء، وليش النبي يبعث فيهم، وليش فيقال لهم خاطر هذا الفضل بيد الله، من اللي يوزع ويصطفي من الرسل ما يشاء من يشاء، ومن اللي مين انتوا تعينوا من هو النبي الجديد ومن وين حيكون ومن اتباعه ومن اللي وايش الشرع تبعه وايش الاحكام، هي تجي على مزاجكم؟ هي من الله. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فإذا هذه إلى الله هو يقسمها بين عباده ويؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لكن هل يقتنع اليهود بهذا؟ هل يقتنع اليهود أن الفضل بيد الله وأن الله شاء واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وأن الله اصطفى له من أصحاب أحسن أصحاب نبي كانوا معه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أمة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم المناقب والميزات والكذا كذا، وعندهم أحكام تخفيف عن غيرهم، والتيمم ما هو عند إلا الأمة هذه، والغنائم ما أحلت إلا لهذه الأمة، واللي أكثر أهل الجنة من هذه الأمة، يعني تريد الآن باليهود يعني يقتنعون بهذا الكلام؟ لا يمكن. ليش؟ حسدا بغيا. ولا هم لو كانوا عقلاء لتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث. لو كان اليهود عقلاء، لو عندهم عقل، كان أول ما سمعوا أنه في نبي طلع في مكة اضطهده قومه المشركو قريش العرب، كان على طول أرسلوا أحباره على طول، وراحوا بايعوه وقالوا تعال إلينا في يثرب نؤويك وننصرك يعني الآن فكر اليهود ما عرفوا أنه بعث في مكة؟ عرفوا أصلا، قريش أرسلت تسألهم يقولون نحن أفضل أم محمد؟ هذه فيها آيات، هذه فيها معروفة قصة في السيرة. أرسلت قريش إلى أحبار اليهود يقولون نحن على هدى أكثر ونحن أفضل من محمد. فاليهود من يعني حقدهم قالوا لا، أنتم أهدى. وهم يعرفون أن قريش وثنيون وأنهم عباد أصنام. كيف يعني أهم عباد أصنام؟ ولا يمكن يكونوا أهدى أبدا حتى عند اليهود، ومع ذلك قالوا لا أنتم أهدى. إذن لو كان عند اليهود عقل كان راحوا بايعوه من زمان، من أول ما بعث، من أول ما سمعوا على طول بايعونا صلوث، قالوا تعال إلينا في المدينة نحميك وننصرك هنا. بس ما فعلوا. ليش يريدون النبي منهم؟ فطلع النبي عربي كذا، يريدونه منهم، فمن يوم خرج من غيرهم خلاص ما ثم تسلسلت الأمور إلى الأسوأ. يعني أولا كان موقف سلبي عدم الإيمان بهذا النبي والتفرج، ها إيش يصير، إيش يسوي قريش فيه، يمكن يقتلوه، يمكن يعني هم يسجنوه، يمكن يخلصون يقومون بالنيابة عنا فكان يتفرجون. لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة خاص هذا الآن العداوة، يعني قريش فشلت في إيش؟ في القضاء عليه. فمن الذي سيتولى الآن القضاء عليه ما دام قريش فشلت؟ فمن الذي سيتولى القضاء عليه؟ مين هو المرشح؟ يعني مين اللي ممكن اللي يسوي شيء في الموضوع؟ اللي في المدينة الأوس والخزرج بايعوه خلاص، وقريش فشلت، خرج منهم، نجاه الله منهم، فمن اللي يتولى الآن الملف؟ خلاص أخذوا على عاتقهم هم الآن الحرب، حربه. وكانت سياسة اليهود في حرب النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين ليست فقط عسكرية، يعني ما هو لما سووا مثل مع قريش في بني قريظة، ولما حاربوا في بني النضير وتحصنوا في خيبر وسووا كذا، لا ما هي بس عسكرية، ما هي حرب قتال، حرب تشكيك وشبهات ومؤامرات ومع المنافقين ومع كذا كذا. ومنها هذه الآيات التي نحن الآن نعيش في معانيها. فالحقيقة أنه تاريخ عظيم بالنسبة لمن أراد أن يتأمل فيه كيف كانت الحال والربط بينه وبين ما نعيشه الآن، وهالأيام بالذات، الأيام الآن حيث أن القتل والقصف مشتد على المسلمين في فلسطين، وهذا نتيجة لأحقاد متوارثة ونتيجة أيضا لطبيعة المعركة بين الحق والباطل. سنأتي إن شاء الله على كتاب التفسير الآية الدرس القادم، وننتقل إلى سنن الترمذي رحمه الله وباب ما جاء في كراهية جر الإزار. حدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبروا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. قال أبو عيسى وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. طيب لا ينظر الله، لا ينظر الله، طبعا الله يرى كل شخص ولا يخفى عليه أحد، صح ولا لا؟ لا يغيب عنه أحد، فإيش يعني لا ينظر إليه؟ إذا هو يرى كل أحد فإيش يعني لا ينظر إليه؟ لا ينظر له نظر رحمة، لا ينظر له نظر رحمة. وقوله لا ينظر إليه لا نظر رحمة ولا إحسان، بل يمقته. ومعروف الآن يعني أن النظر في نظرة غضب، وفي نظرة حسد وعين، وفي نظرة شفقة ورحمة، وفي نظرة تعلم. النظرات متعددة، يعني الآن الواحد ممكن ينظر لواحد نظرة عين، نظرة حسد، نظرة شجرا، ونظرة ايش يسموها، يعني نظرة ازدراء واحتقار. ففي نظرة ازدراء واحتقار، وفي نظرة عين وحسد، وفي نظرة اعجاب، وفي نظرة رحمة وشفقة، وفي نظرة استعلام واستفهام، نظرة تعلم. فالنظرة تعد، أليس أنواع النظر؟ ها؟ أقول أليس النظر أنواعا؟ إيه؟ فإذا يعني لا يشكل علينا، لا ينظر الله إليه ما هو معناه لا يراه، الله يرى الجميع، فهو لا ينظر إليه نظر رحمة. ولذلك أنت تتحمل الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض، هذه النظرة متى كانت؟ قبل الإسلام. هذا حديث مسلم عن ثوبان يبين نظر الله إلى خلقه متى؟ قبل الإسلام، الجاهلية. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هذا حديث مسلم. بخلاف مثلا إن الله ينظر إلى أهل عرفات فيباهي بهم الملائكة مثلا، ففي نظرة مقت، نظرة غضب، نظرة عذاب، وفي نظر رحمة. قوله لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء، إذن ليس معناه لا يرى، وإنما ليس بنظر رحمة ولا نظر إحسان. من حسنات المبارك فوي رحمه الله شارح الترمذي أنه نقل من بعض يعني الشراح وبعضهم من الأشاعرة، طيب بعض من الأشاعرة، وينكرون يؤولون يعني مثلا يقول قال يعني قال لا ينظر الله أي لا يرحمه، فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازا. طيب كلام بعض الأشاعر، ونقله الحافظ بن حجر رحمه الله وغفر له، يعني لو يعني كان على طريقة السلف ما كان أقر هذا ولا نقله، أو إذا نقل كان تعقبه ورد عليه. لكن الحافظ رحمه الله نقل أقوال بعض أقوال الأشاعرة بفتح الباري، ومن ضمن الأشياء كذا يعني لا ينظر الله، قال من الحديث رواه البخاري أيضا، فقال الحافظ أي لا يرحمه فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازا. طيب، الحافظ رحمه الله بالحقيقة ابن حجر يعني في مسألة الأسماء والصفات عنده يعني تردد في أشياء، يعني ما هو على قول الأشاعر الصرف، ما هو أشعري صرف. نعم، فانظر مثلا شوف عبارته، قال الحافظ لا ينظر الله أي لا يرحمه، فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية. ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة. شوف يعني جاب القول الصحيح على أنه احتمال، لو كان أشعري قح ها كما جابه كما احتقل، لا خلاص كذا وبس، نظر تأويل من أولها أنه يعني لا يرحمه وبس، ما راح يجيب القول. لو أشعري صرف ما يجيب القول الثاني مثلا هو قول السلف وعلى سبيل الاحتمال، كان ما جابه أصلا. وهذا يشعرك بأن الحافظ رحمه الله كان عنده تردد في بعض الأشياء، لأنه هو يعني طلع هو صح مشايخه أشاعرة ويعيش في جو كله أشاعرة، بيئة في مصر عاش كله كان من أشاعر، لكن يعني اطلع على كلام الأولين واطلع على كلام السلف واطلع، ففي تلحظ أنه في تأثر بس يعني ما هو كامل، فتجد أحيانا مسألة كذا مختلطة، لا يرحمه فالنظر إذا يضيف إلى الله كان مجازا، يعني يقول يحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة، يعني ينقل القولين. المبارك فوري ماذا فعل لما نقل كلام ابن حجر وفي كلام الأشاعرة تحت أيضا؟ قال قلت الأولى بل المتعين يعني لازم أن يحمل ما ورد من النظر ونحوه من صفات الله تعالى على ظاهره من غير تأويل، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مرارا. لاحظ كلام الحجر، لاحظ كلام باركوري، قال المتعين أن يحمل ما ورد من النظر ونحوه من صفات الله تعالى على ظاهره، خلص ينظر الله يعني ينظر، ما في كلام، يحب يغضب له يد، ما تقول اليد يعني القدرة والوجه يعني كذا الرضا والضحك يعني كذا، لا ضحك الله يعني ضحكا حقيقيا، لكن ما هو مثل ضحكنا، له يد حقيقية ما هي مثل أيدينا، ينظر نظرا حقيقيا لكن ما هو مثل نظرنا، وإن نظرنا نحن يضعف الواحد يمكن يفقد بصره ويشوف مسافة محدودة ومسافات ما يشوف شيء بعدها ولا يرى ما في باطن الأرض وما وين النظر، لكن نظر الله حقيقي. فإذا بين الباركوري رحمه الله عقيدة السلف وقال بل المتعين أن يحمل ما ورد من النظر ونحن صفات الله تعالى على ظاهره من غير تأويل. طيب لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. الثوب كما قلنا يشمل الإزار والرداء، وجاء في رواية عند أبي داود والنسائي من حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يعني حتى لا يفكر أحد أن الإسبال فقط في الإزار، لا، والقميص اللي يشبه فيها من هذه، قميص له فتحة عند الرقبة كانوا يلبسونه فتحتين للذراعين وفتحة للرقبة، هذا القميص. وفتحة الرقبة ايش تسمى؟ جيبا. كان عند الجيب اسمه الجيب، هذا اللي يدخل فيه الفتحة. طبعا هذا ايضا الجيب لانه فتحة، هذا فتحة في الثوب وهذا من هنا فتحة، فيسمى جيبا. فقوله الإسبال في الإزار والقميص، معناه مو بس في الإزار، حتى القمصان اللي هي الثياب، هذه ثيابنا يسمونها، كان العرب يسمونها قميص. طيب، وحتى العمامة فيها إسبال، والبنطلون في إسبال، وأي شيء خلاص يعني. أي شيء في إسبال، أي لباس تلبسه، فلا أحد يقول بس كذا وفقط كذا، ما فقط في اللهال الإسبال، إسبال ما جاوز الكعبين من الإزار، هذا الإسبال. طيب، قال خيلاء، طبعا خيلاء تكبر، اختيال، بطر، زهو، تبختر. جاء في أحاديث أخرى الترمذي أشار، قال وفي الباب يعني وفي هذا الموضوع عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة والسمورة وأبي ذر. طبعا حذيفة يعني خرجه ابن ماجه في باب موضع الإزار أين هو. حديث أبي سعيد أخرجه أيضا أبو داود وأبي هريرة، حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان، وحديث عائشة أخرجه البيهقي لا ينظر الله إلى مسبل، وحديث هبيب بن مغفل أخرجه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني. وهبيب ابن الظاهر، شوف سبحان الله لما الفرق بين ضبط الكلمة بالكلام وضبطها بالتشكيل. الحين الآن في ضبطها بالتشكيل مكتوب هبيب بن مغفل، طيب في ضبطها بالكلام مغفل. ليش؟ قال بضم الميم وسكون المعجمة. ايش هي المعجمة؟ الغين اللي عليها نقطة، وكسر الفاء. ايش صارت؟ مغفل، وهبيب بن مغفل. طبعا في مغفل بالاسماء، في مغفل اسماء الرواة يوجد الاسم هذا، لكن هذا الآدمي هذا تحديدا او هذا الرجل هبيب بن مغفل، هبيب ابن مغفل. ليش سمي والد مغفل؟ لأنه أغفل سمة إبله، يعني العادة اللي عنده إبل يحط لها وسمة علامة حتى يعرف تعرف بها، نوع من الكي يجي على جانب الدابة ليعرف أنه هذه علامة إبل فلان. طيب، فمغفل سمي مغفل لأنه أغفل وسم ابن، ترك ما وسمها. طيب، فاسمه على هذا هبيب بن مغفل. طيب، له حديث في الموضوع. قال الحافظ في الفتح في هذه الأحاديث إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء. شوف لاحظ أن الكلام هذا مهم، لأن بعض الناس يقولون أي ما تقول له يا أخي أنت ليش مطول ثوبك، ليش مطول كذا، يقول أنا ما قصد الخيلاء. فهل كون ما قصد الخيلاء يخرجه من الموضوع أو يجعله مستثنى من الموضوع؟ يقول ابن حجر رحمه الله إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا. فظاهر الحديث حيوان، لكن بيضوي الخيلاء ايش يطلع؟ يطلع اشد، يطلع اشد. طيب، قال ابن عبد البر مفهومه، مفهوم حديث عن الله من جر سبب الخيلاء، ان الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، الا ان جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال، مذموم على كل حال. طيب، بعضهم قال انه لغير الخيلاء مكروه، لكن النص اللي عندنا لا ينظر الله من جر ما اسفل الكعبين من الازار في النار ومن جر ثوب الخيلاء لم ينظر الله اليه، معناها الوعيد حاصل في الحالتين، لكن في الخيلاء اشد، في الخيلاء اشد. وثم يعني مشكله، واحد كيف يعني يزكي نفسه يقول انا ما عندي خيلاء؟ ما تستطيع. ولذلك قال ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا. يعني الآن النهي عن الإسبال ورد ولا لا؟ دخل فيه هذا ولا لا؟ النهي عن الإسبال لما أسبل دخل فيه، خلاص بقى. إذا خيلاء هذا شيء أشد، ولكن كونه جاوز الكعبين دخل في النهي، دخل في النهي. قال ابن العربي لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيا، فإنها دعوة غير مسلمة. يعني لو جاء واحد قال أنا مو خيلاء، طب مشكلة يعني مو. طيب أي واحد مسبل يقول لك أنا ما عندي خيلاء، فما هي دعوة مسلمة. ولو جينا على قضية التعليم والإنكار إيش حنسوي؟ يقول والله شوف، والله أنت شكلك، أنت شكلك خيلاء، أنت شكلك لا، أنت ما يعني أنت ما يمكن. يعني لما تبغى تعلم الناس تنكر، يعني تبين لهم، ما يمكن تقول والله كذا أنت شكلك خيلاء وأنت شكلك مو خيلاء. إحنا أمامنا واحد مسلم، سنعلم ونبين له وننكر عليه، صح ولا لا؟ ومن رأى لازم تبين. فإيش تسوي؟ أمامك صورة مخالفة، حتقول له إذا أنت يعني، فبالتأكيد أنك ستبين للجميع. قال لأن تلك العلة ليست، فإن دعوة غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره، انتهى. وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. ويؤيده ما أخرجه أحمد عن ابن عمر في أثناء حديث رفع وإياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة. وعن عمرو بن وقال وعن أبي أمامة بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرار الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال يا رسول الله إني حمش الساقين، يعني أنا طولت بس أسبلت حتى أستر إيش إن الساقي فيها عيب كذا نحيلة، كما يقول أن بعض النعم يقول عصبول، عصبول يعني اللحم، يعني العظم إيه جلد على عظم، جلد على عظم. فقال يعني اني انا طولت استر به عيب في ساقي يعني حتى ما تبين كذا قدام الناس اني يعني. فقال يا عمرو ان الله قد احسن كل شيء خلقه، يا عمرو ان الله لا يحب المسبل. فطبعا يعني هذا الحديث لو ثبت ايضا رد على من قال انه انا ما اسبل خيلاء، لانه يقول طيب هذا صحابي، ولو كان نبغى نبرئ واحد من الخيلاء كان برأنا خلاص قلنا هذا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي بالجواب، مع أنه هو الصحابي قال أنا ما سويت خيلاء، أنا سويت عشان الشكل، الشكل عشان الشكل، فما رضي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، قال خلاص ما دام سويت عشان الشكل يلا ما عليك ما ليش. وإنما قال كل خلق الله حسن أو أحسن كل شيء خلقه. طيب هذا يبين أن الإسبال مذموم بكل حال. وقد أخرج الطبراني عن حديث الشريد الثقفي قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أسبل إزاره فقال ارفع إزارك، فقال إني أحنف تصك ركبتاي، قال ارفع إزارك فكل خلق الله حسن. وفي رواية إني حمش الساقين. إذن يعني حتى لو أنه قال أستر عيبا فيقال لا تسبل. طيب هل لازم واحد يعني يرفع إلى نصف الساق؟ الجواب لا، ليس بواجب، بل إلى الكعبين. وين الكعبين؟ العظمان الناتئان في آخر الساق، في آخر الساق، هذا حده، هذا حده. طيب يقول السؤال، هذا أول سؤال ما شاء الله يأتينا من روسيا. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بلادنا أحد الإخوة وقع في الزنا وهو متزوج والعياذ بالله، وكان يعرف أنه محرم، وما كان يعرف ما العقوبة وما الحد. طبعا في تلك البلاد لا يعرف ما الحد، يتصور أن الجهل يبلغ هكذا، مع أن الحد موجود في كتاب الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فإذا الحد موجود في القرآن يعني، وقرآن مفترض أنه أي مسلم يقرأ القرآن، لكن ممكن نتيجة الجهل ممكن ما يعرف. يعني هو يقول يعرف أنه حرام بس ما يعرف أنه في عقوبة، إيش العقوبة وإيش الحد. فنقول هنا في توبة من الجهل، لازم واحد يتوب من الجهل. ثم الآن هو ارتكب موبقة من 7 موبقات من الكبائر، من الكبائر، ارتكب كبيرة من الكبائر، فلا بد من توبة عظيمة، لأن المحصن حده الرجم، وهذا محصن يقول متزوج، وحد المتزوج موجود في السنة اللي هو الرجم. فقد يخفى عليه لأنه موجود في السنة أيضا وليس في القرآن، إذا قصد خفي عليه حد الزاني المحصن ممكن. يعني إذا كان في القرآن يخفى على ناس، في السنة يخفى أكثر. طيب هل الواحد يعني يعذر أنه ما يعرف العقوبة؟ الجواب لا، لأنه يكفي أن يعرف أنه حرام. والآن كثير من الناس أو بعض الناس نقول يقع على امرأتي في نهار رمضان ويرسل رسالة يقول وقعت على زوجتي في نهار رمضان، أو في واحد وقع على زوجتي، بس والله العظيم حلف لي بالله أنه ما يدري أنه فيها كفارة مغلظة، عتق رقبة وصيام شهرين. فهل هذا يعذر؟ الجواب لا، كونه لا يدري إيش الكفارة أو إيش الحد أو إيش العقوبة ما يعذره، يكفي أن يعلم أنه حرام. يعني ولا الآن كل العصاة معذورين إذا ما عرفوا مثلا النائحة، ورد في عذابها مثلا يوم القيامة تقام عليها سربال من قطران ودرع من جرب. طب واللي ما تعرف العقوبة هذه مرخص لا تشق الثياب وتقطع الشعر وتضرب الوجه وتلطم وتقول أنا ما، بعدين تقول أنا ما أدري إيش العقوبة. طيب وعدت لو ما تدري إيش العقوبة، ما دام تعرف أنه حرام فهذا كافي في وجوب الامتناع، ولا يعذر يقال له والله أنت ما تعرف العقوبة أنت معذور. لا، ما دام يعرف انه حرام فهو مؤاخذ حتى لو ما عرف ايش العقوبة. خاص وصل الي انه حرام. وصل سبحان الله في اشياء تعرف بالفطرة، يعني الزنا حتى لو واحد ما يعرف ولا آية ولا حديث كذا بالفطرة، يعني شايفني الكفار عندهم انه هذا يعتبر مخالف، يعني شيء مكروه، يعتبروه جريمة، يعتبروه أمك الله. السرقة مثلا، الرشوة، ايش يعتبروها الكفار اللي ما لهم دين ابدا، اللي ما عندهم اي دين، ايش يعتبروا الرشوة والسرقة؟ يعتبروها شيء مكروه يعني، ويحطوا عليها قوانين يجرموها، يعتبروها جريمة، يسووا لها عقوبات في القوانين. يعني العقلاء متفقون على أن هذا جريمة وشيء مذموم. طيب، فإذا يعني ممكن تفاصيل دقيقة من الواحد، والله أنا ما كنت أدري أن لبس الأحمر الخالص في مشكلة للرجل، يعني هذه تفاصيل ممكن تخفى يعني، لكن الزنا أو أشياء كبيرة هذه كبائر، هذه واضحة. يقول وسمع أن من هذا الأخ يريد التوبة، وسمع أن من كمال التوبة أن يطلب الحج، ويريد أن يسافر إلى بلد ويبحث عمن يقيم له الحج. نقول الجواب إنه لا يلزمه أن يفعل ذلك، لا يلزمه شرعا، بل يكفي أن يتوب بينه وبين الله، أن يتوب بينه وبين الله، وهذا يستلزم الندم على ما فعل والإقلاع عن الذنب مباشرة والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا، وأي شيء يؤدي للعودة يتخلص منه، عناوين، أرقام هواتف، إتيان أماكن معينة. ممكن يقول أنا دخلت الحي هذا أو الملهى هذا أو المكان هذا ممكن أقع في الفاحشة، نقول لا يجوز لك أن تقترب منه، لا يجوز لك أن تقترب منه. فإذا من التوبة أن يبتعد عن وسائل المعصية والأشياء التي تؤدي إلى المعصية. أما أن يسافر البلد يبحث عن من يقيم عليه الحج فهذا لا يحتاج إليه، خلاص يتوب بينه وبين الله ويكثر من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. لا يقول ويسافر إلى بلد يقيم عليه الحج، هو حديث ماعز يدل على أنه لا بأس، يعني إذا فعل ما ينكر عليه، يقال إذا واحد راح واعترف وقال إلا تقيم عليه الحج خلاص، ما حديث ماعز الغامدية يدل على أنه ما لا حرج يعني. ولكن ما هو الأفضل؟ أن يستتر بستر الله، خاص أن يستتر بستر الله، ما يحتاج، لا يجب عليه، لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يفعل ذلك، يروح يعني يتم يكمل حياته وعمره في طاعة الله، يمكن يحصل حسنات أكثر من السيئات التي فعلها. خاص يعني. ما حكم المسح على الحذاء؟ الجواب يجوز إذا لبس الحذاء على طهارة، وغالب الذين يلبسون أحذية، الأحذية لا تستر محل الفرض. الآن من شروط المسح على الخفين والجوربين والحذاء أن يكون إيش؟ ساتر لمحل الفرض. وين محل الفرض؟ الكعبين إلى رؤوس الأصابع، هذا كله القدم، غسل القدمين، القدمين يدخل فيها الكعبين والعقب اللي من وراء وإيش غسل القدمين إلى الكعبين، إلى الكعبين والعقب اللي من وراء ورؤوس الأصابع والقدم كلها. فبعض الناس يلبس حذاء يعني تحت، يعني في تحت الكعبين مساحة مكشوفة، فهذا ما يستطيع يمسح عليه لأنه ما هو ساتر لكل القدم. لكن لو لبس جوربا وفوق الجورب حذاء ولبس على طهارة، يعني توضأ ولبس الجورب ولبس حذاء فوق الجورب، وقال أنا سأعامله معاملة واحدة، بمسح الحذاء والجورب مع بعض، سأمسح الحذاء والجورب مع بعض، عملوا معاملة واحدة، أمسح عليهم كلهم شيء واحد، نقول لا بأس يجوز. ولكن إذا فسخت الحذاء ما تمسح عليه مرة ثانية، لأن خلع الممسوح عليه يمنع من المسح بعد ذلك. ما ينقض الوضوء، صح والراجح أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء، ولكن ما تستطيع تلبس تمسح مرة ثانية إلا إذا رجعت غسلت قدميك ولبست كل شيء من جديد. يقول هذا كلام عن شحوم الخنازير من مقال الدكتور أمجد خان، يعمل في فرنسا في إدارة الأغذية، وعملوا في تسجيل كل أنواع الأطعمة والأدوية حينما تعرض أي شركة منتج في الأسواق، فلابد أن يوافق عليه هذا القسم ويعمل مراقب في معمل مراقبة الجودة. وبعض هذه المكونات اللي هي الخنزيرية لها أسماء علمية، والآخر له مجرد رموز حسابية، مثل E190 و E141. وقد تملك حب الاستطلاع فسأل المسؤول عن القسم الذي يعمل به، والذي كان فرنسيا، فأجابه لا يجب أن تسأل، فقط أدي عملك. فأثارت هذه الإجابة فضوله، وأبدأ يبحث عن هذه الرموز في الملفات، وما وجده يمكن أن يصيب أي مسلم في العالم بالصدمة. ويقول في معظم البلاد الغربية بما فيها أوروبا الاختيار الأول للحوم والخنزير، وهناك الكثير من المزارع في هذه البلاد، وهذه الحيوانات في فرنسا وحدها عدد الخنازير تقريبا 43,000. أنا أشك في هذا الرقم، عدد الخنازير إذا قلت تحصل في فرنسا أكثر من 43,000 بكثير، يعني 43,000 هذه يمكن تيجي كذا في بلد صغيرة، يعني ما في قرية، نعم، إلا إذا كان 43 مليون يمكن، يعني يطلع لكل واحد من السكان 3 خنازير وهو الرابع. طبعا هذول الكفار. طيب، يقول ويعتبر لدى الخنزير أعلى نسبة دهون في الجسم من جسم أي حيوان آخر، وبما أن الأوروبيون والأمريكان يحاولون تفادي الدهون، إذن فأين تذهب هذه الدهون؟ كل الحيوانات التي يتم ذبحها في السلخانة تحت إشراف قسم الأغذية كان يتم إحراق هذه الدهون من 60 عاما مضى، ثم فكروا بعد ذلك في إعادة تصنيعها واستخدامها في عمل الصابون ونجح الأمر، وبعد ذلك تقدم الأمر وكبرت هذه الصناعة وتم رواجها والمتاجرة فيها بواسطة الشركات الأخرى. وفي هذا الوقت طالبت كل الولايات الأوروبية بقاعدة وضع المكونات على كل المنتجات الغذائية والأدوية، فتم وضع كلمة دهن الخنزير، وكل من عاش في أوروبا في 40 عاما منذ 40 عاما يعرف هذه الحقيقة. ولكن هذه المنتجات تم وضع الحظر عليها من قبل البلاد الإسلامية، وبالتالي حدث كساد في تجارتها. وإذا كانت لك علاقة بشمال آسيا يمكنك أن تعرف بالعامل المحفز رقم 1857 الخاص بالحرب الأهلية في الوقت الذي كانت تصنع فيه الطلقات في أوروبا ويتم تصديره عبر البحر، ولكنها كانت تفسد عند وصولها بسبب رطوبة البحر، فجاءته فكرة تغليف الطلقات بدون الخنزير الذي كان يجب أن يخدش الجندي بأسنان هذه الطلقة قبل استعمالها. وعندما انتشر الخبر امتنع الجنود المسلمون والجنود النباتيون، وعندما بدأت الحرب العالمية وأدرك الأوروبيون هذه الحقيقة وبدأ يكتبون دهن حيواني بدل كلمة دهن نباتي، وكل الذين عاشوا في أوروبا في السبعينات يعرفون هذه الحقيقة. طبعا مو كلهم، قد بعضهم يعرف قد بعضهم. وعندما سأل المسؤولين عن ماهية هذا الدهن الحيواني كانت الإجابة أنه دهن الأبقار والغنم. وهنا أيضا ظهرت مشكلة أن هذه الحيوانات لم يتم ذبحها على الطريقة الإسلامية، ولذلك تم منعها، ما أدى إلى أن واجهت هذه الشركات متعددة الجنسية هبوط في مستوى المبيعات، لأن 75% من مبيعاتها يتم تصديرها للبلاد المسلمة، مما يعود عليهم بربح بليونات الدولارات. وأخيرا قرروا بدء استعمال شفرة يعلمها فقط العاملون في قسم إدارة الأغذية، فلا يفهمها رجل الشارع الذي يتعامل مع هذه المنتجات. وهذه الإي شفرات الإي مرقمة، وهذه المنتجات تتضمن معظم من الذي نستعمله من معجون الأسنان وكريم الحلاقة واللبان والشوكولاتة والحلويات والبسكويت والتوفي والأطعمة المعلبة، إلى جانب بعض الفيتامينات. وبما أن هذه المنتجات يتم استعمالها في البلاد المسلمة ويواجه فيها مجتمعنا بعض المشكلات العديدة، فأطلب من المسلمين أن يتحققوا من مكونات ما يشترونه. وهذه هي قائمة المنتجات التي تحتوي على دهن الخنزير، عاد من E110 و E110 و E120 و E141 و E151 و E252 و E213 و E213 و E216 إلى E904، يعني في تقريبا 2 4 6 8 10 في 5 أسطر أو 6 أسطر، يعني قرابة 55 يعني مادة من المكونات الخنزيرية. ويرشد إخوانه، والدكتور أمجد خان في معهد الأبحاث الطبية يرشد إخوانه إلى يعني التحري والتقصي في هذا الموضوع. طبعا هذا الكلام يعني نقرأه لإثارة الانتباه، إثارة الانتباه والتحري في هذا الموضوع. فإذا ظهر فعلا فينبغي على كل واحد مشتري أشياء أن يدقق فيما مكتوب عليها، وما يشتري لبيته ولا يطعم أولاده ولا يأكل هو ولا يستعمل شيئا من هذا، لأنه حتى لو كان معجون حلاقة ولا كان يعني أكل ولا كان صابون، إذا كان مأخوذ من الخنزير وما تحول يعني بقي في المنتج كما هو فلا يجوز استعماله. طيب يقول هل يجوز تقطيع أذان الأغنام الشامية لأن هذه عادة متبعة عند مربي الأغنام بحجة أن هذه صفة جمالية للعنف؟ الجواب لا، ولا يبتكن آذان الأنعام، فإن الشيطان يوحي إلى أوليائه بأشياء فيها تغيير للخلقة وتشويه، ومنها تقطيع آذان الأنعام، ولذلك لا يقطعوا آذان الأنعام. طيب السكن في غور الأردن، يعني هذه مساكن قريبا بحر الميت، نقول الأصل جواز الانتفاع والاستفادة من الأرض وما فيها، لأنه لم يثبت شيء قاطع أنه هذا المكان لا يؤخذ منه مثل قرية ثمود. قرية ثمود فيها النص واضح أنه ما يجي إلى المكان يأخذ منه، ولأنه هذا مكان نزل فيه غضب الله، وأن بئر الناقة ما يستفاد من مائه ولا يشرب منه، هذه فيها نصوص. ليست مثل قضية البحر الميت، ويعني أنه لا يجوز الاستفادة من البحر الميت ولا أخذ ملح البحر الميت ولا شيء صابون مصنوع من منتج من إيش البحر الميت، لا تصل إلى هذا المكان إلى هذه الحالة مثل الموجودة في قرية ثمود. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.